الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: قصة صالح عليه الصلاة والسلام. كانت ثمود وهي عاد الثانية يسكنون في الحجر وما حولها، وكانوا أهل مواش كثيرة وأهل حروث وزروع، وتواصلت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة، ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا النعم وكفروها وعبدوا غير الله. فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا من قبيلتهم، يعرفون نسبه وحسبه وفضله وكماله وصدقه وأمانته، فدعاهم إلى الله وإلى إخلاص الدين له وترك ما كانوا يعبدون من دونه، وذكرهم بنعم الله وبأيامه بالأمم المجاورة لهم، فلم يتبعه إلا القليل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام السعدي رحمة الله عليه: قصة صالح عليه الصلاة والسلام، أي مع قومه ثمود، كما قال الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود هؤلاء القوم الذين يسكنون في الحجر وما حولها، وهي دون الشام، منطقة قبل الشام، فكانوا يسكنون في تلك المنطقة، فبعث الله عز وجل إليهم نبيه صالح عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم مثل ما قال المصنف رحمه الله كانوا أهل مواشي كثيرة وأهل حروث وزروع، عندهم هذا وهذا، عندهم الماشية كثيرة. وكانت الآية التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على هؤلاء في هذا الأمر الذي هو كثير عندهم، ألا وهو الماشية، فكانوا أهل ماشية كثيرة. وكانت الآية ناقة الله، جعلها الله عز وجل لهم آية: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فالماء جعل قسمة بينهم، يوم للناقة التي هي ناقة الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية لهؤلاء، ويوم لماشيتهم الكثيرة. ونبئهم، قال الله عز وجل لصالح: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. فالماء مقسوم بينهم، يوم للناقة ويوم للماشية الكثيرة. فكون يوم كامل للناقة يدل على أن هذه الناقة ليست كغيرها من النياق، لا في حجمها ولا في درها ولا في حسنها ولا في جمالها ولا غير ذلك، فكانت آية باهرة جعلها الله سبحانه وتعالى حجة لهؤلاء القوم كما سيأتي. وكانوا أهل حروث وزروع، فعندهم الحرث والزرع الكثير والنخل الأشجار المتنوعة، من الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك، فكانوا إضافة إلى كونهم أهل مواشٍ كانوا أيضا أهل حروث وزروع وأشجار ونخيل زروع ومقام أمين ونخل وأنواع من الأشجار، من الله سبحانه وتعالى على القوم بها. قال الله جل وعلا: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فكان عندهم زروع، عندهم النخل، عندهم الأشجار المتنوعة. أيضا كما يقول الشيخ رحمه الله: تواصلت عليهم النعم، أصبحت النعم تتوالى، الماشية تتكاثر، الزروع أيضا تطيب وثمارها تجمل وتحسن، تواصلت عليهم النعم. ومن النعم أن من النعم كثرة الخير والدر والزرع والحرث وتكاثر الماشية. كانوا أيضا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة. هذا أمر آخر، الأول يتعلق بالزرع والحرث والمطعم والمشرب إلى آخره، وهذا يتعلق بالمسكن. فكانوا كما يقول الشيخ يتخذون من السهول قصورا مزخرفة ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا النعم وكفروها. واذكروا، يقول جل وعلا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكنهم بطروا هذه النعم كلها وكفروها وجحدوا نعمة الله عليهم. ولما بعث فيهم نبيه صالحا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وترك الأشر والبطر والاعتراف لله بالنعمة والمنة سبحانه وتعالى، جحدوا ذلك كله فبطروا النعم وكفروها وعبدوا غير الله. فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا أي من قبيلتهم، يعرفون نسبه وحسبه وفضله وكماله وصدقه وأمانته، فقام بما أرسله الله به أتم قيام، فدعاهم إلى التوحيد وأبان لهم الحجة وأوضح لهم السبيل ودعاهم إلى صراط الله المستقيم وأقام البرهان وبين فساد ما هم عليه من عبادة الأصنام وذكرهم بنعم الله، ذكرهم بأيام الله عقوباته لأمم مجاورة لهم ليست بعيدة عنهم، ذكرهم الله عز وجل بما ذكرهم بما أحله الله عز وجل بقوم عاد، فما آمن به إلا قليل، ما اتبعه من قومه إلا قليل، وجل القوم وأكثريتهم بقوا على الكفر والعناد والصدود والإعراض عن طاعة الله وعبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فلم يتبعه إلا القليل. نعم. قال رحمه الله: وحين ذكرهم وأقام الأدلة والبراهين على وجوب توحيد الله اشمأزوا ونفروا واستكبروا وقالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا تخايلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وآدابك الطيبة. وهذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال، فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد وإلى السعادة الأبدية. وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين وهم كانوا أضل منهم. ثم أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال: هذه ناقة الله التي لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها ومنافعها، لكم آية على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم، فذروها تأكل في أرض الله، على الله رزقها ولكم نفعها، ترد الماء يوما فترد القبيلة بأسرها على ضرعها، كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته، ثم تردون أنتم في اليوم الثاني، فمكثت على هذا ما شاء الله. نعم، أخذ نبي الله صالح يدعو هؤلاء إلى الله، إلى توحيد الله، أقام الدلائل، أبان البراهين، أوضح لهم الحجج، لكنهم قابلوا هذه الدعوة، دعوة التوحيد الخالص، إفراد الله عز وجل، قابلوا ذلك بالاشمئزاز من هذه الدعوة والصدود عنها وعدم قبولها ورفضها وتكذيب نبي الله صالح عليه السلام، فاشمأزوا ونفروا واستكبروا وقالوا: يا صالح قد كنت مرجوا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل أن تدعونا هذه الدعوة كنت مرجوا، كنت فينا مرجوا، أي كنا نتخيل ونتوسم فيك أمورا عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله: هذا اعتراف منهم بمكانة صالح وفضله، وأنه شخص عرف بمكانة عظيمة ويتوسمون فيه خيرا عظيما، ليس شخصا من أقلهم شأنا أو أضعفهم قدرا ومكانة، بل شخص كان القوم يرجون أن تكون له مكانة عالية، وهذه المكانة التي توسموها فيه لما رأوه من الأخلاق العالية والتعاملات الكريمة والأدب الرفيع وحسن المعاملة والصدق والأمانة إلى غير ذلك. قد قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قد كنا قد تخيلنا فيك أن تفضلنا جميعا لكمالك وكمال أخلاقك وآدابك الطيبة. يقول الشيخ: هذا اعتراف منهم، هذا اعتراف منهم له بهذه الأمور قبل أن يقول ما قال. قالوا: كنا نتوسم فيك أن مكانة عالية ورفيعة، فهذا اعتراف منهم بمكانته وفضله ومنزلته. تحولوا بعد الدعوة إلى أن سفهوه وسفهوا عقله، واتهموه بأنه مسحور، اتهموه بتهم عظيمة جدا، وأخذوا يقللون من شأنه. ما تحولوا من التقليل من شأنه إلا بعد أن دعاهم للتوحيد. ليس له ذنب إلا أن قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما دعاهم هذه الدعوة إلى توحيد الله أخذوا يسفهونه ويصفونه بالسوء والسحر وغير ذلك. فما نزله عن هذه المرتبة عندهم إلا أنه دعاهم إلى عبادة الخالق من عبادة العبيد وإلى السعادة الأبدية. وما ذنبه إلا أنه خالف آباءهم الضالين، هذا ذنبه والذي بسببه تغيرت الصفات أولا صفات عالية وثناء عظيم، ثم تحولت الصفات إلى صفات الذم والوقيعة ووصفه بالسوء إلى غير ذلك. أقام لهم بينة عظيمة وآية وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، قام لهم حجة بعد أن طالبوه بأن يأتيهم بآية إن كان من الصادقين، فجاءهم بالآية من الله سبحانه وتعالى. ما هي الآية؟ قال: هذه ناقة الله لكم آية. ما هي هذه الناقة؟ يقول الشيخ: ناقة لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها وشرفها وكثرة منافعها وفوائدها. قال: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. آية أي على صدقه، على صدقه وصدق ما جاء به من الدعوة إلى توحيد الله. فذروها تأكل في أرض الله، على الله رزقها ولكم نفعها. انظر ماذا يتحدث الشيخ عن نفع هذه الناقة. قال: ترد الماء، لها شرب، يعني لها يوم خاص ترد فيه الماء، وبقية المواشي الكثيرة جدا لها يوم، فلهذه الناقة يوم واحد. إذن هي تحتاج إلى ماذا؟ ماء كثير جدا في اليوم الآخر تشربه مئات المواشي من الإبل والغنم وغيرها، مئات تشربه، والناقة تشرب ذلك كله في يوم واحد، في يوم واحد. إذن هي تشرب مياه ليست قليلة، وتأكل أكلا ليس بالقليل. هذا شيء لم يعهدونه ولا يعرفونه في شيء من مواشيهم. وكانت ترد القبيلة بأسرها على ضرعها، القبيلة كاملة في اليوم الذي تشرب فيه الناقة يأخذون من ضرعها الحليب الذي يكفي القبيلة كاملا، مثل المواشي الأخرى في اليوم الآخر، أو ربما أغزر وأكثر، كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته، كل يصدر عن ضرعها قد ملأ آنيته. هذه آية، وفي الوقت نفسه نعمة عظيمة وبركة على القوم لو كانوا يعقلون. وحذرهم من أن يمسوا هذه الناقة بسوء، فمكثوا على هذه الحال ما شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وقد كان في مدينتهم تسعة رهط من شياطينهم قد قاوموا ما جاء به صالح أشد المقاومة، يصدون عن سبيل الله ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح عليه السلام قد حذرهم من عقر الناقة لما رأى من كبرهم وردهم الحق. فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة، فاتفقوا، فانتدب لذلك أشقى القبيلة. ولهذا قال الله تعالى: إذ انبعث أشقاها، أي بعد اتفاقهم وندبهم إياه بعثوه لذلك، فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها، وهم جميعهم راضون بل آمرون، فعقرها. فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة بأسرها. فلما شعر صالح عليه السلام بالأمر ورأى منظرا فظيعا، علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، لأن الجريمة قد تفاقمت ولم يبق حالة يرجى فيها لهم تقويم. فقال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ونبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم. ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط التسعة على أمر أغلظ من عقر الناقة، أي على قتل نبيهم صالح عليه السلام، وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة، وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته، لأنه في بيت عز وشرف، وقالوا: لنبيتنه وأهله، ثم إذا ظن بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه إننا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فدبروا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح عليه السلام. فحين كمنوا في أصل جبل لينظروا الفرصة في صالح، بدأ الله بعقوبتهم، فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم. فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم، وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تمت 3 هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، فأصبحوا خامدين. ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين وتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم، مثل ما ذكر الشيخ مصيبة الأقوام من أئمة الضلال، مصيبة الأقوام من أئمة الضلال ودعاة الباطل، هؤلاء ضررهم على أممهم على أقوامهم ضرر عظيم جدا، وفسادهم وشرهم مستطير. فكان كما قال الله عز وجل في سورة النمل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة رهط أي تسعة أشخاص كانوا أهل فساد، أهل شر، من شياطين القوم كما وصفهم الشيخ، يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، أهل فساد في الأرض. فكانوا يدبرون المؤامرات وهم من وراء الفساد العريض والضلال العظيم الذي بلي به هؤلاء القوم. فكانوا يصدون عن سبيل الله، يفسدون في أرض الله، يحرضون أقوامهم على الشر، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صالح عليه السلام كما تقدم كان حذرهم أشد التحذير من أن يمسوا الناقة بسوء، وبين لهم أن مسهم الناقة بسوء مؤذن بحلول العقاب، على إثر مسها بالسوء سينزل العقاب، حذرهم من ذلك وبين لهم هذا الأمر. كان صالح قد حذر من عقر الناقة، وتحذيره كأنه أيضا شعر ببدايات من بعض هؤلاء رؤوس الشر وتخطيط لعقر الناقة. قال: لما رأى من كبرهم وردهم للحق، فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أن عقدوا مجلسا عاما ليتفقوا على عقر الناقة، ليتفقوا على عقر الناقة، فاتفقوا على ذلك، فانتدب أشقى هؤلاء إذ انبعث أشقاها. أشقى هؤلاء أعظمهم شقاء، أكثرهم شرا وفسادا، انبعث وقال: أنا لها، أنا الذي سأقوم بعقر الناقة، بعد الاتفاق والتشاور. من الذي عقر الناقة؟ كلهم أو واحد؟ واحد. الله جل وعلا قال: فعقروها، ما قال فعقرها، قال فعقروها، مع أن الذي باشر عقر الناقة واحد، الذي انتدب لعقر الناقة واحد. فوصف الله الجميع بأنهم عقروا الناقة، وهذا في فائدة أخذها السلف رحمهم الله من هذا السياق، أن من يخططون لإثم معين حتى لو أن الذي باشره واحد منهم ليس كلهم، فهم كلهم فاعلون له، كلهم فاعلون له. من يخطط ويدبر لأمر معين حتى وإن لم يباشر، مجرد التخطيط والتمالي على هذا الباطل وعلى هذا الشر يعتبر فاعلا له. الذي عقر الناقة واحد، مثل ما قال الله: إذ انبعث أشقاها، واحد هو الذي انبعث لي. لكن الله لما ذكر هذا الأمر قال: فعقروا الناقة، فوصف الجميع بذلك. لماذا؟ لأن هذا كان عن تمالي منهم على الباطل، ولهذا التمالي على الباطل يعد فعلا للباطل، والتعاون في هذا الباب يعد فعلا له، حتى لو لم يباشر الإنسان. إذ انبعث أشقاها، أي بعد اتفاقهم وند بهم إياه، بعثوه لذلك، فانبعث واستعد وتكفل لهم بعقرها، وهم جميعهم راضون بل آمرون، فعقرها. فكان هذا العقر مؤذنا بهلاك القبيلة بأسرها، فعقرها أي باشر الفعل، لكن الجميع يعتبرون فاعلون لأنهم متمالئون معه ومتعاونون معه وقد قاموا بندبه لهذا الأمر وشجعوه على فعل هذا الأمر. فعقر الناقة هو فعلهم جميعا، ولهذا وصفهم الله عز وجل بذلك بأنهم عقروا الناقة. فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظرا فظيعا علم أن العذاب قد تحتم وأن عقوبتهم قد دنا حلولها لا محالة، لأن جريمتهم جريمة عظيمة وهي جريمة سبق أن حذرهم منها. فحينئذ قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. العقوبة نازلة بعد 3 أيام، تمتعوا 3 أيام في داركم. ونبه بهذا الكلام داليهم وقاصيهم. ففي أثناء هذه المدة 3 أيام اتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أغلظ من عقر الناقة، على قتل النبي، نبي الله صالح. اتفقوا على قتل الناقة، على قتل بعد قتل الناقة على قتل نبي الله صالح، وتعاهدوا وتعاقدوا، اجتمعوا مرة أخرى وتآمروا على ذلك، وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط 9 على أمر أغلظ من عقر الناقة، على قتل نبيهم صالح، وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته، يعني صد أهل بيته. وكان بيت عز وشرف عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخشون لو أعلنوا ذلك أن يقوم أهل بيته بمنعهم وصدهم عن هذا الأمر ويقومون بحماية صالح عليه السلام. فاتفقوا أن يكون خلسة وخفية، لنبيتنه، هذا يؤخذ من قوله لنبيتنه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني سنفعل هذا خفية ما ليس علنا. فدبروا هذا المكر العظيم، ولكن يمكرون ويمكر الله لنبيه صالح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فيمكرون ويمكر الله لنبيه صالح. فحين كمنوا في أصل الجبل ينظروا الفرصة في صالح أي لقتله، بدأ الله بعقوبتهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فكانوا سلفا مقدما لقومهم إلى نار جهنم، فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلة. ثم لما تم 3 هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم. انظر العقاب، جاءهم من جهتين، من جهة السماء ومن جهة الأرض. من جهة الأرض عوقبوا بالرجفة، اهتزت الأرض، تزلزلت من تحتهم. ومن جهة السماء جاءت صاعقة، صوت شديد أهلكهم الله سبحانه وتعالى به. ثم لما تم 3 هذه الأيام جاءتهم صيحة من فوقهم ورجفة من أسفل منهم. الرجفة قال الله عز وجل: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والصيحة ذكرها الله عز وجل أيضا في مواضع، منها قوله: فأخذتهم الصيحة مصبحين. اليوم الثالث في الصباح الباكر حصل هذا الأمر، الرجفة من جهة الأرض وصيحة من جهة السماء. فأخذتهم الصيحة في الآية أخرى قال جل وعلا: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. هؤلاء القوم الذين كانوا يمشون بنعمة وصحة وعافية ويتحركون بعد الصيحة والرجفة أصبحوا غثاء، فجعلناهم غثاء. ما هو الغثاء؟ وفي الآية الأخرى في سورة القمر قال جل وعلا: فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو يبس الزرع، لما ترى الزرع اليابس. والغثاء السيل لما يمشي ويقذف إلى جنب الوادي تجد في جنب الوادي أشياء يقذفها السيل، هذا هو الغثاء، فأصبحوا مثل يبس الزرع وغثاء السيل، كانوا قبل ذلك في نعمة وصحة ورغد وهناءة عيش ومن عظيمة من الله سبحانه وتعالى، فأحل الله سبحانه وتعالى بهم هذه العقوبة ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذه فيها فائدة، فيها فائدة عظيمة جدا، أن الناصح الذي عرف بالنصح يجب أن يحب، يجب أن يحب، يجب أن يحبه المرء، الشخص الذي عرف بالنصيحة الدعوة تعليم الخير يجب أن يحبه، ويجب أن يحذر من عداوته، لأنه إذا عاداه يعادي الحق الذي يحمله وينفر من الحق الذي يدعو إليه. قال ولكن لا تحبون الناصحين، الناصح يجب أن يحب وأن تعرف مكانته ويعرف نصحه ويعرف ما يقوم به من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحب من أجل ذلك لله عز وجل وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ولكن لا تحبون الناصحين، لا تحبون من يحب لكم الخير ويدلكم إلى الخير وينصحكم إلى الخير. فانظر سبحان الله ما كانوا يحبون صالح، وأولئك التسعة النفر الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون كان لهم شأن عند هؤلاء القوم، يسمعون لهم ويطيعونهم ويعتبرون آراءهم ويقدرون أقوالهم، فحل بهم الهلاك بسبب طاعة المفسدين في الأرض. الواجب على المسلم أن يكون محبا للناصحين، محبا للناصحين. نعم. قال رحمه الله: فوائد تتعلق بهذه القصة، منها أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وأن من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، لأنه كذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم، ولهذا يقول في كل قصة: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. نعم، هذه فائدة، أن الأنبياء دعوتهم واحدة، دينهم واحد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الأنبياء دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، دعاة إلى الإيمان باليوم الآخر، دعاة إلى الإيمان بالرسل، دعاة إلى الإيمان بأقدار الله سبحانه وتعالى، دعاة إلى الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة، كلهم دعاة إلى ذلك، دينهم واحد، دينهم واحد. إذا كان دين الأنبياء واحد فإن التكذيب بنبي واحد يعد تكذيبا بالجميع، ولهذا الله جل وعلا قال لقوم نوح وهو أول الرسل بعد الشرك، قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا من؟ نوحا، لكن تكذيبهم نوح ودين الأنبياء واحد يعد تكذيبا لجميع النبيين. ولهذا في قصة كل نبي يذكر الله ذلك: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. والواقع أن كل قوم كذبوا نبيهم، لكن تكذيبهم لنبيهم، والحال أن دعوة الأنبياء واحدة، تكذيب لجميع النبيين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمها، فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي الشرور، ولهذا أرجى ما يكون لوقوع العقوبة بالظالمين المجرمين عند تناهي إجرامهم، لأن الله تعالى بالمرصاد، فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم، مثل ما قال الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالعقوبة التي العقوبة العامة التي يحلها الله عز وجل، مثل ما قال الشيخ، تأتي عند تناهي الطغيان، تناهي الطغيان أي تفاقمه وازدياده، فهؤلاء كفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، لكن لم ينزل الهلاك بوجود هذا، وإنما نزل الهلاك لما تفاقم الطغيان وحصل الأشر والبطر. وفي قصة صالح جاءت العقوبة مباشرة على إثر قتل الناقة. الناقة هذه حجة ظاهرة، آية بينة، آية ساطعة، جاءهم بآية على مثلها يجب أن يؤمن من يراها، يجب أن يؤمن لأنها آية واضحة باهرة جدا. مع ذلك لم يؤمنوا، ولم يكتفوا بعدم الإيمان، قاموا بعقر هذه الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية. فهذا تفاقم في الشر والطغيان، على إثره حل عقاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن به الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق، والحال أنها ليست في العير ولا في النفير، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق. فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقال جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الفائدة الأخيرة، يقول رحمه الله: العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن أو يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق. ولهذا مشكلة كثير من الأمم هذه، وهي تعتبر سبحان الله عقدة نفسية صادة عن قبول الحق، تعتبر عقدة نفسية صادة عن قبول الحق. ولهذا كثير من الأمم الهالكة منعها من قبول الحق أنهم وجدوا آباءهم على أمة، أي على مذهب وعلى دين وعلى طريقة، ولا يريدون أن يتحولوا عن هذه الطريقة، ولا يريدون أن يغيروا دين الآباء والأجداد. فهذه دائما يجيبون بها في كل الأمم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا في كل الأمم تأتي هذه العقدة صادة للإنسان عن الحق، والحق حقا يتبع، إذا استبان الحق لا يجوز للإنسان أن يتركه لأن آباءه لم يكونوا على ذلك، لأن آباءه لم يكونوا على ذلك. لو فرض مثلا أن آباءه كلهم أهل سرقة وأهل كذب، هل يقول: ما يمكن أن أترك طريقة آبائي، لا بد أن أصبح كذوبا مثلهم، أصبح سارقا مثلهم، أصبح؟ ما يقول هذا عاقل. فإذا كان آباء أهل شرك وتبين له أن هذا شرك وعبادة لغير الله، لا يجوز له أن يتبعهم. إذا كان آباء أهل بدع وضلالات، لا يجوز له أن يتبعهم، ما يقول: لا، ما يمكن أن أترك ما عليه. هذه عقدة سبحان الله في نفوس كثير من الخلق تمنعهم من قبول الحق. يسمع الحق ويتبين له أنه حق، وأن هذه براهين واضحة، ثم يمنعه من قبوله ما عليه الآباء والأجداد: إنا وجدنا آباءنا على أمة. هؤلاء القوم، قوم صالح، لما بعث فيهم احتجوا بهذه الحجة، ما عندهم شيء، حججه واضحة وآياته بينة وبراهينه ساطعة، ثم يجيبونه بجواب لا شيء، مثل ما قال الشيخ: لا في العير ولا في النفير، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق. فأجابوا بذلك، قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ تأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ تأمرنا بذلك؟ أن تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ تنهانا عن عبادة ما يعبد الآباء؟ فقط أجابوا بذلك، أنهم يريدون البقاء على عبادة ما يعبد الآباء. الآباء يعبدون أصنام، يعبدون غير الله، أهل شرك، لا يجوز أن يتبعوا في في في في في ما هم عليه من ضلال وباطل. فكان جوابهم هو شأن الأمم المكذبين لرسلهم لدعوة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: وهذا سبيل، اسمع كلام الشيخ، وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل. وهذا السبيل ما هو؟ الاحتجاج بما عليه الآباء. يقول: هذا السبيل لا يزال معمور بالسالكين من أهل الباطل. نهجته الشياطين، نهجته أي طرقته، جعلته طريقا لهم، سبيلا. نهجته الشياطين أي طرقته الشياطين، جعلته طريقا وسبيلا لهم ليصدوا به العباد عن سبيل الله، يصدوا به العباد عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.